الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أفعل. يقول الناظم رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول وطري لا عما يزكى أن يحول ولا يزكى وقصون من النعام كذاك ما دون النصاب وعسل فكهة مع الخضر إذ هي في مقتتي مما يدخر نصاب من صنفيني كذهب وفضة من عيني والطنولي المعزي وبخت للعراب وبقر إلى الجوامس اصطحاب الشعير لست يسر كذا القطان والزبيب والثمار مصرفها الفقير والمسكين غزل وعتق عميل مدين مؤلف القلب ومحتج حرر إسلام ولم يقبل مريد. قال رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول والطاري لا عما يزكى أن يحول. بعد أن أنهى رحمه الله الكلام على زكاة الأنواع الثلاثة، شرع الآن في بيان أحكام تتعلق بكل ما سبق من الأنواع الثلاثة. إلى هذا البيت أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على زكاة الأنواع الثلاثة: زكاة العين، وزكاة الحرث، وزكاة الماشية. آخر ما كنا تكلمنا عليه هو زكاة الماشية. إذن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على زكاة هذه الأنواع الثلاثة. بعد ذلك شرع الآن في بيان أحكام ترجع لما سبق، هذه أحكام متفرقة ترجع لما سبق من الأنواع الثلاثة. بعضها كيرجع لزكاة العين، وبعضها كيرجع لزكاة الماشية، وبعضها كيرجع لزكاة الحبوب. فالشاهد أن هذه الأحكام لها تعلق بما سبق، وبعضها قد سألتم عنه وقلنا سيأتي وسيذكر هنا إن شاء الله تعالى. أول مسألة أشار إليها، أشار إلى زكاة أرباح التجارة وزكاة نسل الأنعام. زكاة أرباح التجارة وزكاة نسل الأنعام أشار إليها بهذا البيت: وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عما يزكى أن يحول. أولا، زكاة أرباح التجارة ما حكمها؟ يقول لك رحمه الله: زكاة ربح التجارة هو زكاة حول ربح التجارة هو حول أصله، حول الربح هو حول أصله. فمن كان عنده مال قد بلغ نصابا وتاجر به وربح منه مالا زائدا على ما كان عنده، فإن زكاة ذلك الربح هي زكاة أصله. سهل الكلام. مثلا، من كان يملك 20 دينارا، 20 دينار نصاب، من كان يملك 20 دينارا مر عليها 10 أشهر قبل تمام الحول، تاجر بها وصار عنده 30 دينارا. إذا لاحظ شحال الربح؟ 10 دنانير. فإنه يزكي على الجميع عند تمام الحول. شحال كان بقى؟ بقي شهران على الحول. إذا مر الشهران ووصل الزمن 12 شهرا وجب عليه أن يزكي عن الجميع. قد يقال هذه 10 دنانير اللي هي الأرباح لم يمر عليها الحول، فالجواب أن حولها هو حول أصلها. الأصل ديال هذا الربح مين جا؟ جا من واحد المال، رأس المال. هذاك رأس المال دازت عليه 10 شهور، إذن الربح كذلك حوله هو حول أصله. مفهوم الكلام؟ والمؤلف رحمه الله عمم في هذه المسألة، فيدخل في ذلك سورة. انتبهوا، يدخل في هذه المسألة سورة، سواء كان الأصل قد بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. الأصل الذي تاجرت به سواء بلغ نصابا، كهذا المثال الذي مثلت به الآن، الأصل قلنا 20 دينارا، أو لم يبلغ نصابا. مثلا، كان أحد يملك 15 دينارا، إذا ليست نصابا، قبل مرور الحول عليها مر عليها 8 أشهر، تاجر بها فبلغت نصابا، فإنه يزكي على ذلك الربح الذي نشأ عن 15 دينارا، يزكي عليه وحوله هو حول أصله. مفهوم الكلام؟ 8 شهور دازت، تاجر ب15 دينار ولا 20 دينار، إذن بقي 4 أشهر ويمر الحول، فإذا مرت 4 أشهر فإنه يزكي على الجميع، على الأصل وعلى الربح الزائد لأن المؤلف أطلق فيشمل ذلك الصورتين. واضح لك الآن؟ إذن خلاصة ما ذكرناه الآن، ما هو حول ربح المال؟ ما هو حوله؟ حوله هو حول أصله. إذن ماشي تزكي على الأصل والربح عوتاني تستقبل به سنة، لا، زكاة حول الربح هو حول الأصل. واضح الأمثلة؟ من كان يملك 30 دينارا، 20 دينار هو النصاب، هذا يملك 30 دينارا، إذن ماله كان بالغا للنصاب. وقبل مرور الحول تاجر بهذه 30 دينارا وصارت 100 دينار. قبل مرور مرت 10 أشهر تاجر بها وصارت قبل الحول 100 دينار، فإنه عند وصول حول أصلها، أصل ذاك الربح، عند وصول حول أصله يزكي على الجميع، يزكي على 100 دينار. فإن قيل هذا المال الذي هو ربح، هذا المال الناشئ عن الأصل لم يمر عليه الحول، فالجواب أن حوله هو حول أصله. المسألة وضحت يا كثير، سواء كان المال بالغ النصاب كهذا المثال أو لم يكن بالغ النصاب كما مثلت قبل. إذن هذه هي المسألة الأولى اللي هي زكاة ربح التجارة. الربح معروف، ما هو الربح؟ الربح هو المال الزائد على ثمن السلعة هو المال الزائد على ثمن السلعة الأصلي. المال الذي زاد على ثمن سلعة التجارة التي اشتريتها بمالك الأصلي، هذاك الذي زاد هو الربح، وده واضح لعله معلوم. إذا كنت قد اشتريت هذا الكتاب ب100 درهم وبعته ب150، فما زاد على ثمن هذا الكتاب الأصلي فهو الربح. إذن فعند الزكاة أزكي على الجميع. ولكن لنفرض أن الأصل والربح معا لم يبلغ النصاب، هل في ذلك زكاة؟ لا زكاة. من كان يملك 10 دنانير وتاجر بها وبعد التجارة بها ربح 9 دنانير، فسار المجموع 19 دينارا، عليه الزكاة؟ لا زكاة عليه، لأن ماله لم يبلغ النصاب، لا الأصل ولا الربح. إذن هذا ما تعلق بربح التجارة. أما نسل الأنعام، ما معنى نسل الأنعام؟ أي أولاد الأنعام، نسل النعام أولاد الأنعام. والمراد بالأنعام هنا الأنواع الأصناف الثلاثة، سواء كان النعم إبلا أو بقرا أو غنما. ما حكم نسلها أولاد البقر والغنم والإبل؟ فالجواب أن حولها هو حول أصلها، حول نسل الأنعام هو حول أصله. ما هو الأصل؟ هو الأمهات. إذن حول أولاد، حول نسل الأنعام هو حول أمهاتها. وكذلك هذه المسألة مطلقا فيها الإطلاق حتى هي، نعم فيها، سواء كان الأصل اللي هو الأمهات، هنا ملي كنقولوا الأصل كنقصدوا الأمهات، والنسل أولاد تلك الأمهات، ما ولدته الأمهات، سواء كان الأصل اللي هو الأمهات قد بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، فزكاة النسل زكاة أصله، زكاة أمهاته. مثال ما كان قد بلغ نصابا، مثلا كان أحد من الناس يملك 80 من الغنم، يملك 80 رأسا من الغنم، مرت عليها هذه 80، مرت عليها 10 أشهر، قل مرت عليها 11 شهرا، نسيت 80 رأس مرت عليها 11 شهرا، في الشهر الأخير قبل الحول ولدت له هذه الأصول، ولدت له 50 رأسا، فصار المجموع 130. كم يخرج عليها عند مرور الحول؟ يخرج شاتين. واضح الكلام؟ لأن زكاة النسل زكاة أصلي، زكاة أمهاتي، والأصل كان قد بلغ نصابا. إذا من اللي يدوز هذاك الشهر، هذاك الشهر توصل 12 شهرا يخرج شاتين. مفهوم الكلام؟ أو كان الأصل لم يبلغ نصابا، مثلا كان أحد من الناس يملك 30 رأسا من الغنم، مرت عليها 10 أشهر فولدت له 10، كم يخرج عند مرور الحول على الأصل؟ ماشي هاد الزايدة، الأصل مرة الحول يخرج شاة واحدة. إذن فأطلق في النسل سواء كان الأصل قد بلغ النصاب أو لم يبلغ. إذن الخلاصة زكاة نسل الأنعام زكاة أمهاتها، زكاة النسل زكاة أمهاته، سواء كان من الغنم، أنا مثلت بالغنم وقسم لم يقل، أو كان من الإبل أو كان من البقر. أحد من الناس يملك 4 من الإبل، قبل مرور الحول ولدت له 1 أو 2 فأكثر، كم يزكي؟ يزكي جذعة من الغنم كما هو معلوم. إذا المقصود أنه يزكيها باعتبار أصلها. واضح؟ إذا أشار إلى هذا الناظم بقوله وحول الأرباح ونسل كالأصول. حول الأرباح جمع ربح، والمراد بالربح هنا ربح التجارة، والمراد بالأرباح كيش ربح غير مغير ربح التجارة. وحول الأرباح أي أرباح التجارة، وحول نسل، والنسل المراد به هنا ولد الأنعام. ما الوسيلي قال كالأصول، حول ربح التجارة وحول النسل كحول أصولهما، كحول أصولهما، أصل ربح التجارة وأصل النسل. أما أصل ربح التجارة فهو رأس المال، وأما أصل النسل فهي أمهاتها. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة ثالثة. هذا البيت اشتمل على 3 مسائل. المسألة الثالثة وهي ما طرأ على الماشية من غير نسل، ما طرأ على الماشية من غير نسل، ما طرأ على الماشية بإرث أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك، ما طرأ على الماشية، ما زاد على الماشية من الرؤوس ولكن من دون نسل، إرثان، هبتان، صدقتان إلى غير ذلك، ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل، ليس حكمه كالنسل، فيه تفصيل. إن كان الطارئ قد طرأ على قدر بلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان قد طرأ على قدر لم يبلغ النصاب فإنه يستقبل به بعد بلوغ النصاب حولا. مثلا إذا كان أحد من الناس يملك 30 رأسا من الغنم، 30، إذن هذا القدر بلغ نصابا لم يبلغ نصابا، وورث بعد أن مر 10 أشهر على 30 رأس ورث 10 رؤوس من أبيه، إذن صار المجموع الآن 40، هل يزكي بعد الشهرين باعتبار الأصل الذي كان عنده؟ لا، وإنما يستقبل حولا بعد بلوغ النصاب. الآن من اللي ورث هذه 10 ولو عنده 40 عاد يستقبل سنة، بعد مرور سنة يخرج شاة. مفهوم الكلام؟ أما إن كان الطارئ قد طرأ على أصل بلغ نصابا، العكس، على قدر بلغ نصابا، من كان يملك 100 رأس من الغنم، يملك 100 رأس، إذن هذه بلغت نصابا، فيها شاة واحدة، 100 فيها شاة واحدة، 121، إذن فيها شاة بلغت نصابا لأن 40 هو النصاب. ثم بعد ذلك طرأ عليه 21 رأسا بإرث أو هبة ونحو ذلك، ماشي بالنسل، بطريق آخر غير النسل، ولات عنده 121 قبل مرور الحول بشهر واحد، يخرج شاتين عند مرور الحول على ما كان عنده، نعم يخرج شاتين. واضح المسألة؟ إذن خلاصة الكلام كم ذكر من مسألة في هذا البيت؟ ذكر 3 مسائل. المسألة الأولى حول الربح هو حول أصله، سواء كان الأصل قد بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، إذا كان الربح سببا في بلوغ النصاب. أما إذا كان الرباح ورأس المال كل شيء ما بالغش النصاب فلا زكاة أصلا. إذن حول الربح حول أصله سواء كان الأصل قد بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي ذكرنا هنا حول نسل الألعام حول أمهاتها سواء كان أمهاتها قد بلغت نصابا أو لم تبلغ نصابا. المسألة الثالثة أن الطارئ على الماشية نوعان، إما أن يطرأ على القدر الذي بلغ نصابا أو أن يطرأ على قدر لم يبلغ نصابا. فإن كان الطارئ على قدر قد بلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان قد طرأ على قدر لم يبلغ النصاب فإنه يستقبل به بعد بلوغ النصاب حولا كاملا. أشار إلى هذه المسألة الثالثة الأخيرة بقوله والطاري لا عما يزكى أن يحول. رحمك الله. والطاري أي والطارئ، والطاري والطارئ حذف أبدل الهمزة حرف مد للضرورة. قال والطاري لا عما يزكى، ما اسم موصول بمعنى الذي، وعن حرف جر، لا عن القدر الذي يزكى. والطارئ شوف لاحظ، والطارئ أي وما طرأ، والطارئ من الماشية، والطارئ من الماشية بإرث أو هبة ونحو ذلك. زيد لا عن القدر الذي يزكى، عن الذي ما اسم موصول، لا عن القدر الذي يزكى ماله أن يحول بشرط الحول. والطارئ لا عن القدر الذي يزكى يشترط فيه أن يحول بشرط أن يحول، بشرط أن يحول أي بشرط مرور الحول يشترط فيه الحول. أن وما دخلت عليه في تأويله. والطاري لا عما يزكى حول، كأنه قال أكلا، يعني يشترط فيه مرور حول. يفهم من قوله لا عما يزكى مفهوم المخالفة، والطارئ لا عن القدر الذي يزكى، أن الطارئ عن القدر الذي يزكى ماله فيه الزكاة، لا يشترط فيه مرور الحول وإنما يشترط مرور الحول على الأصل. واضح السي إسماعيل؟ قال لك والطاري لا عن القدر الذي يزكى ماله يشترط فيه الحول. يفهم منه أن الطارئ عن الذي يزكى يعني عن القدر الذي قد بلغ نصابا، شنو هو الذي يزكى؟ هو اللي كان بالغ النصاب، والذي لا يزكى هو اللي ما كانش بالغ النصاب. إذا الطارئ عن القدر الذي لا يزكى لا تشترط، لا تجب فيه الزكاة بل يشترط مرور الحول. أما الطارئ عن القدر الذي فيه الزكاة أي بلغ نصابا فلا يشترط مرور الحول. ولو قال المؤلف كان ممكن يعبر واحد العبارة سهلة، هذيك لا يأخرها، يقول والطاري عما لا يزكى أن يحول، يكون كلام أوضح وأسهل. شوف والطاري عما لا يزكى أن يحول، والطاري عما لا يزكى أن يحول موزون، والطاري عما لا يزكى، الطارئ عن القدر الذي لا يزكى، واش قال؟ والطاري لا عن القدر الذي يزكى. ولو قال والطارئ عما لا يزكى لكان أوضح. واش مفهوم الكلام؟ ثم قال ولا يزكى وقص من النعم إلى آخر. إذن وضحت هذه المسألة الأولى، زكاة ربح التجارة وزكاة نسل الأنعام. البيت اشتمل على ثلاث مسائل مفهومة يا غزيلي. انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما لا زكاة فيه. قال ولا يزكى وقص من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم وعسل فكهة إلى آخره. ذكر في هذين البيتين ما لا زكاة فيه. ذكر لنا المؤلف رحمه الله في هذين البيتين وبين لنا أشياء لا زكاة فيها قد يسأل عنها، فلذلك هو رحمه الله بينها بهذين البيتين. إذن هذان البيتان اشتملا على ذكر ما لا زكاة فيه، غير ذكر لنا هذه الأشياء التي لا زكاة فيها. أول شيء قال ولا يزكى وقاص من النعم. الوقاص بفتح الواو والقاف بتحريكهما، الوقاص هو ما بين النصابين من النعم. الوقاص هذا خاص بنوع من أنواع الثلاثة من الزكاة. دبل فقي فين كيكون هذا؟ في زكاة الأنعام الماشية. شوف لاحظ الوقص خاص بزكاة الماشية، لا يكون في زكاة الحرث ولا في زكاة العين. الوقص عندنا فاش في زكاة الماشية فقط. ولذلك قال ولا يزكى وقص من النعم، من النعم، لأن الوقص لا يكون إلا في النعم. أما الحرث والعين فسيأتي بيانهما، لا وقص فيهما بل يزكى عن الجميع. ولذلك قيل قال لك ولا يزكى وقص من النعم. ما هو الوقص؟ الوقص هو ما بين النصابين. ما هو تعريف الوقص؟ هو ما بين النصابين من النعم، لأنه قيد وقلنا الوقص لا يكون إلا في النعم. ما كاينش في الحرث شيء يسمى الوقص، أو في العين شيء يسمى الوقص. الوقص هذا خاص بالأنعام. ما هو تعريف الوقص؟ هو ما بين النصابين، ما بين النصاب الأول والنصاب الثاني والثاني والثالث والثالث والرابع والرابع والخامس، فما بين النصابين يسمى وقصا. هذاك الوقص اللي هو ما بين النصابين عليه زكاة يجب إخراج الزكاة فيه؟ لا أبدا. مثلا في زكاة الإبل، ما هو الوقص بين النصاب الأول والثاني؟ من خمسة إلى عشرة إلى تسعة. إذن لاحظ ستة وسبعة وثمانية وتسعة هذا كله يسمى وقصا، هذا فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. من كان يملك خمسة من الإبل فعليه جذاعة، من كان يملك ستة جذاعة، سبعة جذاعة، ثمانية جذاعة، تسعة جذاعة. إذن خمسة هذا هو النصاب، يجب عليه أن يخرج عليه جذاعة. وما زاد على النصاب ولم يبلغ النصاب الثاني لا زكاة فيه، هذا هو الوقص. ما زاد على النصاب الأول وما وصل إلى النصاب الثاني لا زكاة فيه. إذن ما بين الخمسة والعشرة هذا هو الوقص، ستة وسبعة وثمانية وتسعة لا يخرج عليها، لا زكاة عليها. عندك خمسة خرج عليها جذاعة، وعندك ربعة زيدين على الخمسة لا زكاة عليك في تلك الأربعة. علاش؟ لأنها لم تبلغ النصاب. مفهوم الكلام؟ كذلك يقال في زكاة الغنم ويقال في زكاة البقر. من كان يملك 120 من الغنم كم عليه؟ شاة واحدة. ما زاد على 40، الشاة الواحدة يجب إخراجها على 40، ما زاد على 40 إلى 120 وقص، لا زكاة فيه. واضح الكلام؟ إذن الوقص خاص بزكاة الأنعام، ولذلك قيده، ما قالش ولا يزكى وقص، لا قال من النعم. يفهم من هذا مفهوم المخالفة دياله أن ما زاد على نصاب العين وما زاد على نصاب الماشية وإن على نصاب الحرث وإن قل فيه الزكاة. ما زاد على زكاة نصاب العين ونصاب الحرث وإن قل فيه النصاب. مثلا النصاب ديال زكاة العين 20 دينارا في الذهب و100 درهم في الفضة. من كان يملك 21 دينارا يخرج على 20 وعلى الواحد على الجميع، كل شيء يخرج عنه ربع العشور. من كان يملك 30 دينارا يخرج عن الجميع رحمك الله ربع العشور. نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، من كان يملك ستة أوسق يزكي عن الجميع، يزكي عن الجميع. إذا الوقص الذي لا زكاة فيه هو ما بين النصابين من النعم. فهم؟ قال رحمه الله لماذا؟ وده واضح، لأن أمريكا نقول ما هو الوقص؟ هو ما بين النصابين. ما هو الذي يتعدد نصابه؟ هو زكاة النعم الماشية. أما العين فنصابها واحد، والحرث نصابه واحد كذلك. إذن فالذي له نصابات متعددة هو زكاة الأنعام. قال رحمه الله ولا يزكى وقص من النعم، واضح عليه. إذن ما بين النصابين في زكاة النعم لا زكاة فيه، وإنما يجب عليك أن تخرج عن النصاب الأول لا عن النصاب الثاني الذي لم يبلغ. وهذا سؤال قد يتبادر إلى ذهن الطالب، فلذا المؤلف أجاب عنه. قد يقول قائل إذا زادت النعم عن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ولم تبلغ الثانية، قاربت منه بواحدة، هل يلحق بالنصاب الأول أو يلحق بالنصاب الثاني؟ هذا سؤال قد يريد. من كان يملك تسعة هل يلحقها بالعشرة بحكم قربه منها أو يلحقها بالنصاب الأول؟ فبين المؤلف رحمه الله أنك تخرج عن نصاب الأول وأن الثانية لم يبلغ بعد فلا زكاة. ثم قال رحمه الله كذاك ما دون النصاب. إذن هذه المسألة الأولى مما لا زكاة فيه، شنا هي سيدي؟ الوقص من النعم. المسألة الثانية مما لا زكاة فيه، ما دون النصاب، ما كان أقل من النصاب. كل ما كان أقل من النصاب سواء كان في زكاة الماشية أو في زكاة الحرث أو في زكاة العين، كل ما دون النصاب ما له سيدي؟ لا زكاة فيه. مما لا زكاة فيه ماذا سيدي؟ ما لم يبلغ النصاب. فكل من لم يبلغ النصاب، فكل ما لا يبلغ النصاب سواء كان من الأنعام أو من العين أو من الحرث، ولو كان القدر الذي يبلغ به النصاب يسيرا قليلا جدا، ولو كان القدر غير قليل باش يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه. إذن هذا الأمر، هذه المسألة الثانية خاصة للأنعام ولا عامة؟ لذلك قال لك المؤلف وليعم، كذاك ما دون النصاب وليعم، هذا الحكم الأخير وليعم جميع أنواع الزكاة سواء كانت ماشية أو حرثا أو. إذن المسألة الأولى خاصة بالأنعام، قال لك ولا يزكى وقص من النعم، وهذه المسألة الثانية قال لك وليعم، يعني هذه القضية هذه ديال عدم بلوغ النصاب عامة في الجميع. إذن تقدير البيت ما دون النصاب، ما دون النصاب كذاك، ما دون النصاب أي القدر الذي لم يبلغ النصاب، القدر الذي هو أقل من النصاب ولو بيسير، ما له سيدي؟ لا زكاة فيه. مثلا من كان يملك 19 دينارا ومر عليها الحول، هل فيها زكاة؟ من كان يملك 39 رأسا من الغنم ومر عليها الحول، فيها زكاة؟ من كان يملك 4 أوسخ من الحب أو الثمار عند حصادها وجدها 4 أوسق ونصف، هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. واضح الكلام؟ ما دون النصاب كذلك أي لا زكاة فيه. ثم قال وليعم هذا الأصل في جميع أنواع الزكاة. مما لا زكاة فيه أيضا العسل والفاكهة والخضار ونحو ذلك مما لا يقتات ولا يدخر. قال رحمه الله وعسل فاكهة مع الخضر، وعسل وفاكهة مع الخضر لا زكاة فيها، هذه الأمور كذلك لا زكاة فيها. إذن من كان عنده عسل كثير جدا هل يخرج عليه الزكاة؟ لا زكاة فيه. من كان يملك فاكهة كثيرة لا زكاة عليه فيها. من كان يملك خضرا كثيرة جدا لا زكاة عليه فيها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست مما يقتات ويدخر. والأشياء التي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار التي سبق الكلام عليها يجب أن تكون مما يقتات ويدخر. ما معنى أن تكون مما يقتات؟ أي مما تقوم به بنية الإنسان، أن يكون ذلك الشيء مقتاتا تقوم به بنية الإنسان، وأن يكون مما يدخر أي مما يمكن تأخيره، مما يدخر أي مما يمكنك تأخيره، مما يدخر للعيش بتأخير. إذن يشترط فيها أن يكون مقتاتا أي مما تقوم به بنية الإنسان، وأن يكون مدخرا للعيش غالبا، مدخرا للعيش غالبا بتأخير يمكنك أن تؤخره إلى ما يأتي. العسل هذا لا تقوم به بنية الإنسان، والفاكهة والخضار بعضها لا تقوم به البنية وكلها مما لا يدخر، فلذلك لا زكاة فيها. أما ما سبق بيانه من الحبوب والثمار فهو مما يقتات ومما يدخر، لذا وجبت فيه الزكاة. ولذا المؤلف رحمه الله هنا علل عدم الزكاة، تذكر لك العلة، قال وعسل فاكهة مع الخضر هذه الأشياء لا زكاة فيها. علاش؟ قال إذ هي في المقتات مما يدخر. إذ هنا تعليلية، حرف تعليل، إذ أي لأجل، هي أي الزكاة، الضمير فيها راجع للزكاة الفقهي، إذ هي أي الزكاة كائنة في المقتات مما يدخر للعيش غالبا. تقدير البيت إذ أي لأجل أن الزكاة هي أي الزكاة، الزكاة مبتدأ وفي المقتات جار مجرور متعلق بالخبر. الزكاة كائنة، هي كائنة، إذ هي أي الزكاة كائنة وثابتة في ماذا؟ في المقتات مما يدخر للعيش غالبا، مما يدخر للعيش غالبا. قوله في المقتات مما يدخر، مما هذا الجر والمجرور ما محل من إعراب، هذا بدل بعض من كل، من قوله في المقتات، كأنه قال إذ هي أي الزكاة مما يدخر، في المقتات مما يدخر بدل بعض من كل، في المقتات مما يدخر منه، لأنه كاين أشياء تكون مقتاتا فيها الاقتيات وليس فيها الادخار، كأنه قال لك المقتات وماشي المقتات كله، بعضه الذي يدخر بدل بعض من كل. قال رحمه الله وعسل فكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. إذن خلاصة ما ذكر في هذين البيتين، ذكر ما لا زكاة فيه. الأول مما لا زكاة فيه الوقص من النعم، الثاني ما كان أقل من النصاب من الأصناف كلها، الثالث الأشياء التي لا تقتات ولا تدخر. ثم قال رحمه الله ويحصل النصاب من صنفين، كذاب وفضة من عين، والضأن للمعز، وبخت للعراب، وبقر إلى الجوامس استحب، القمح للشعير للسبت يسار، كذا القطان والزبيب والثمر. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة ما يضم وما لا يضم، ذكر لنا رحمه الله الأصناف التي يضم بعضها إلى بعض والأصناف التي لا يضم بعضها إلى بعض، ما يضم وما لا يضم، ثلاثة الأبيات كلها ذكر فيها هذا المبحث. إذا المبحث الثالث ما هو؟ ما هي الأشياء التي يمكن ضم بعضها إلى بعض وما لا يضم منها؟ ما ذكره المؤلف يضم بعضه إلى بعض وتخرج الزكاة من مجموعه، وما لم يذكره فلا يضم. إذن غيذكر لنا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة الأشياء التي يمكنك أن تجمعها وتزكي على مجموعها، تضم صنفا إلى صنف وتزكي على مجموعهما، وما لم يذكره فلا يضم كما سنبينه. إذن أول شيء مما يضم بعضه إلى بعض وتخرج الزكاة من مجموعه الذهب والفضة، وده في زكاة العين. قال رحمه الله ويحصل النصاب من صنفين، أولا أصل لك أصلا ثم يفصله بعده. قال رحمه الله ويحصل النصاب من صنفين أي فأكثر، ويحصل النصاب من صنفين أي فأكثر، من صنفين الفوق. وقولهم فأكثر هذا في زكاة الحبوب والتمار، أما في زكاة العين والماشية راك يكون غير من صنفين. شوفوا انتبهوا، في زكاة العين وفي زكاة الماشية الضم يكون في صنفين فقط، ما يمكنش يكون في ثلاثة الأصناف، ولكن في الحبوب والثمار ممكن يكون ضم في أكثر من صنفين، تضم صنفا إلى صنف أو تضم ثلاثة أصناف أو أربعة أصناف بعضها إلى بعض كما سيأتي بيانه. هذا قلنا فأكثر باعتبار إيش؟ باعتبار زكاة الحرث الحبوب والثمار. أما زكاة العين وزكاة الماشية فهو كما قال صنفين فقط. قال ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين. أول شيء نبدأ به في مسألة الضم زكاة العين. زكاة العين هل يمكن أن تضم فيها صنفا إلى صنف؟ نحن نعلم أن زكاة العين صنفان، إما أن تكون ذهبا أو في، لأن العين إما ذهب وإما فضة. هل يمكن ضم الذهب إلى الفضة وإخراج الزكاة من مجموعهما؟ نعم ذلك واجب. من كان يملك، لاحظ، من كان يملك عشرة من الدنانير ويملك مئة درهم، يملك عشرة دنانير ومئة درهم، عليه الزكاة؟ عليه الزكاة. نصاب الفضة كم؟ مئة درهم، ونصاب الذهب عشرون دينارا. هذا لا يملك عشرين دينارا ولا يملك مئتي درهم، يملك مئة نصف النصاب ديال الذهب ونصف النصاب ديال الفضة، يملك عشرة دنانير ومئة درهم يخرج الزكاة من مجموعهما، يضم الذهب إلى الفضة ويخرج الزكاة من مجموعهما. وانتبهوا إلى مسألة مهمة، الضم هنا في زكاة العين إنما هو بالجزء لا بالقيمة، ماشي تقوم الذهب شحال كيسوى، لا لا، إنما هو بالجزء لا بالقيمة، يعني بالتجزئة أي المقابلة لا بالقيمة. أنا غنشرح لكم شنو المقصود. أنتم الآن قد عرفتم النصاب ديال الذهب والنصاب ديال الفضة. النصاب ديال الذهب شحال؟ 20 دينارا. نصاب الفضة 100 درهم. إذن إلا بغينا نعرف كل جزء من الذهب كم قيمته، واضح. الدينار كم قيمته من الفضة، كم يساوي ويقابل من أجزاء الفضة؟ 10 دراهم. الدينار الواحد كيسوى، إذن من كان يملك 19 دينارا وعشرة دراهم وجبت عليه الزكاة، لأن 10 دراهم بدينار، يملك 19 دينارا وعشرة دراهم، إذن يملك كأنه يملك 20 دينارا. ولو كانت هذيك 10 دراهم قيمتها أقل من دينار، يعني قيمتها أقصد بالزمن الحالي بوقت من الأوقات، لا يراعى الزمن، واضح؟ ولا تراعى القيمة، وإنما المراعى هو الجزء. مثلا في واحد الزمن من الأزمنة الذهب طاح والفضة طلعت، في وقتهم كان الدينار القيمة ديالو 10 دراهم. احنا ماشي المعتبر عندنا القيمة، المعتبر عندنا الأجزاء. دينار يساوي ويقابل 10 دراهم. مثلا في زمن من الأزمان لقينا الدينار كيسوى 20، ولا الدينار كيسوى 20 درهم، ماشي هي 10، فهل تعتبر هذه القيمة؟ لا، المعتبر هو الجزء، ولذلك قال لك الشارح والمعتبر لكن بالجزء لا بالقيمة، المعتبر هو الجزء ماشي هو القيمة. ولو كان الدينار ولا كي يسوى بالقيمة 20 درهما أو 30 درهما أو 100 درهم، فالمعتبر هو جزءه لا قيمته، المقابل له عند التجزئة، من اللي كنجزئوه كنشوفو شنو كيقابل الدينار. فإلا بغينا نجزئوا النصاب ديال الفضة ونجزئوا النصاب ديال الذهب، كنلقاو الدينار كيسوى 10 دراهم. إذن فلا يعتبر قيمة الوقت، قيمة الوقت غير معتبرة. مفهوم الكلام؟ إذن اللي كيملك 19 دينارا ويملك 10 دراهم عليه الزكاة، من يملك 15 دينارا ويملك 50 درهما في عليه الزكاة، وهكذا. فهم المسألة؟ إذن زكاة العين يضم فيها الذهب إلى الفضة، ولذلك قلت لكم زكاة العين فيها ضم صنفين فقط، ممكنش يكونوا 3 أصناف، لأن أصلا الأصناف ديال زكاة العين 2 فقط، الذهب والفضة. إذن فمن كان يملك جزءا من هنا وجزءا من هنا وجمعنا الأجزاء ووجدناها قد بلغت نصابا، فالزكاة في المجموع، يخرج الزكاة من مجموع ذلك. مفهوم الكلام؟ واضح المسألة في زكاة العين، هذا ما تعلق بزكاة العين. القسم الثاني زكاة الماشية. زكاة الماشية أيضا الضم فيها يكون من صنفين فقط، لا يكون من 3. زكاة الماشية الضم فيها يكون من صنفين. زكاة الماشية قد عرفتم فيما مضى أنها 3 أنواع، زكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الإبل، كل واحد من هذه 3 قد تضم بعض أنواعه إلى البعض الآخر. ما يمكنش نضم الغنم للبقر والبقر للإبل، لا لا، كل نوع يضم جزء بعضه إلى البعض الآخر مما هو من جنسه. ففي زكاة الغنم النوع الأول، في زكاة الغنم يضم الضأن إلى الماعز، يضم الضأن للمعز، فمن كان يملك 20 من الضأن ويملك 20 من المعز وجبت عليه شاة، واضح الكلام، وجب عليه أن يخرج 1. إذن هما صنفان، الضأن صنف والمعز صنف، إذن يجمعهما ويخرج شاة لأنهما معا من جنس الغنم، بجوج كيرجعوا للغنم، هما من جنس الغنم، إذن فيجب عليه أن يخرج 1 لأن الضأن يضم للمعز، واضح الكلام. في البقر كذلك يضم بعض أصنافها إلى البعض الآخر، ففي البقر وجب ضم الجواميس إلى البقر. الجواميس جمع جاموس، وهو نوع من البقر. الأصل في اللغة أن البقرة يطلق على الحمر وهي البقر المعروفة عندنا، ويطلق على الجواميس وهي بقر سود ضخمة معروفة لا تكاد تفارق الماء، في الغالب تكون قريبة معروفة الجواميس. من كان يملك 15 من البقر الحمر المعروفة عندنا ويملك 15 من الجواميس يضم بعضها إلى بعض، نعم، وفيها واحدة يضم بعضها إلى بعض ويخرج منها واحدة، لأن الجاموس في الأصل هو من البقر، ولذلك البقر في الأصل يطلق على البقر المعروف المعهود عندنا ويطلق أيضا على الجواميس. ولذلك المحشم اللي بغي يعرف شنو قال، قال الجواميس بقر سود، الجواميس بقر، إذن فهي من البقر، إلا أن أهل العلم فرقوا بينهما باعتبار العرف رحمك الله. الفقهاء مش اللغويين، الفقهاء فرقوا بين البقر والجواميس باعتبار العرف، غير أنه في العرف سائد عنا دي كنقولوا لها بقر ودي كنقولوا لها جواميس، وإلا ففي الأصل الجواميس نوع من البقر داخل راجعة لجنس البقر، كما أن الضأن والمعز يرجعان لجنس الغنم فالجواميس من جنس البقر، إلا أن البقر نوعان حمر وسود، سود ضخمة قصيرة عينها طويلة كما وصفه وهي معروفة لا تكاد تفارق الماء، هذا صنف، والصنف التالي البقر الحمر المعروفة. إذن فالمقصود من كان يملك جزءا من الصنف الأول وجزءا من الصنف الثاني وبمجموع الجزئين بلغ النصاب وجب عليه أن يخرج واحدة. كذلك في زكاة الإبل، من كان يملك 5 من الإبل ولكن من صنفين متنوعين، يملك 3 من الإبل العراب ويملك 2 من الإبل البختي. الإبل العراب هي الإبل المعهودة المعروفة عندنا التي تكون طويلة العنق طويلة الرأس، هذه الإبل العراب تسمى بذلك، هي المعهودة المعروفة التي رأسها طويل وهي الموجودة في بلادنا كما ذكروا. وهناك نوع من الإبل يسمى بختا، وهي إبل أهل خراسان. إبل أهل خراسان شكلها غير شكل إبل بلادنا، فهي إبل كذلك ضخمة مائلة إلى القصر، لها سنامان، سنم وراء سنم، لها سنامان، سنم وراء سنم، وهي مائلة إلى القصر، ليست طويلة العنق كالإبل المعهودة عندنا. فهذه الإبل إبل خراسان التي تسمى بختاً، هذا اسم ديالها، التي تسمى بختاً، قلت لها سنامان، تضم إلى الإبل المعهودة وتخرج الزكاة من مجموعهما. من كان يملك 5 من الإبل العراب و5 من الإبل البختي، كم يجب عليه؟ يجب عليه أن يخرج لا يملك 5 من الإبل العراب و5 من البختي، العشرة من الإبل ماذا فيها؟ فيها جذعتان، إذن يجب عليه أن يخرج جذعتين من الغنم، يجب عليه أن يخرج جذعتين. من كان يملك 3 من البخت و2 من العراب، واحدة، 8 من البخت و2 من العراب، جذعتين. إذن واضح الكلام، الشاهد كأنه يملك نوعا واحدا لأنهما معا من جنس الإبل، فكأنه يملك عرابا فقط أو بختا فقط، مفهوم الكلام؟ إذن هاته يضم بعضه. إذن خلاصة الكلام من هذا التفصيل الذي ذكرنا، رأيتم أن الضم في زكاة الأنعام لا يتجاوز صنفين، الضم كيكون من صنفين، في الغنم تضم الضأن للمعز، وفي البقر تضم البقر إلى الجواميس، وفي الإبل تضم العراب إلى البخت. أشار إلى هذا بقوله رحمه الله ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، إذن يضم الذهب والفضة في زكاة العين. ثم قال والضأن للمعز، ويضم كذلك الضأن للمعز، وبخت للعراب، العراب قلت هي الإبل المعروفة، وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس، وتضم البقر إلى الجواميس. قال اصطحاب، اصطحاب إعرابه مفعول لأجله، هذا اصطحاب اللي في الأخر هو مفعول لأجله، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، كان خاصه يقول اصطحابا لأنه مفعول لأجله، أي لأجل الاصطحاب الذي بين الصنفين، لأجل المصاحبة التي بين هذين الصنفين من الأصناف الثلاثة المذكورة. كاين مصاحبة بين كل صنفين من الأصناف المذكورة؟ نعم، هناك مصاحبة في الجنس، فكل من الصنفين المذكورين يرجعان إلى جنس واحد. قال لك فلأجل هذا الاصطحاب، الفقه، لأجل هذا الاصطحاب يضم بعض الصنفين إلى الآخر، اصطحاب إذن مفعول لأجله كما يقول الشارع. والمحشي قال يمكن أن يعرب حالا، أي مصاحبات، ومجيء الحال مصدرا كما هو معلوم جائز وإن كان غير مقيس. فيكون التقدير حينئذ والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجواميس حال كونها مصاحبات بعضها لبعض. ثم قال رحمه الله القمح للشعير للسوتي يسار كذا القطان والزبيب والثمار. الآن انتقل إلى زكاة الحبوب، زكاة الحرث، انتقل رحمه الله إلى زكاة الحرث سواء كانت حبوبا أو ثمارا. هل زكاة الحرث أيضا يضم فيها بعض الأصناف إلى البعض الآخر؟ نعم، بل هنا يمكنك أن تضم أكثر من صنفين. فيما مضى في العين كنضم غير صنفين، وفي الأنعام نضم صنفين فقط، ولكن هنا في زكاة الحرث يمكنك أن تضم صنفين فأكثر إلى البعض الآخر. بدأ رحمه الله أولا بالحبوب غير القطاني، بدأ بالحبوب التي ليست قطانية. قال القمح للشعير للسلت يصار، تقدير البيت القمح يصار أي يضم، القمح يصار أي يضم، لأن صار في اللغة العربية تأتي بمعنى ضم ولا لا. ومنه قوله تعالى فصرهن إليك، ما معنى صرهن؟ ضمهن إليك. إذن ما معنى يصار أي يضم؟ تقدير البيت القمح يضم للشعير وللسلت، هذاك للسلت معطوف بحذف العاطف، معطوف بحذف العاطف، وما نقولوش كيف ما قال الشارح وقد حذف العاطف للضرورة، لا، حذف العاطف لغة جائز في غير الشعر ولا لا، تقدم لنا في الألفية أنه يجوز أن تعطف مع حذف العاطف. إذن فنقول هنا حذف المؤلف العاطف وذلك لغة لا للضرورة. إذن الشاهد تقرير البيت يصار أي يضم القمح للشعير وللسلت. إذن شحال الأصناف اللي غتضم الآن؟ ثلاثة. إذن من كان يملك ثلاثة أوسق من القمح ووسقين من الشعير، هذا من اللي حرت كان زارع القمح والشعير، من اللي حرت لقى عنده ثلاثة الأوسق من القمح ووسقين من الشعير، إذن المجموع خمسة عليه الزكاة، عليه الزكاة. ولو كان كل صنف على حدة لم يبلغ خمسة نصاب، خمسة أوسق، ولو لأن القمح يضم للشعير ويضم كذلك للسلت. يمكن أن يضم ثلاثة أصناف؟ نعم، من حارث القمح والشعير والسلت بعد حصاده وجد عنده وسقين من القمح ووسقا من الشعير ووسقين من السلت، المجموع خمسة أوسق، يزكي على المجموع، يزكي على المجموع. السلت قد سبق وأن ذكرنا تعريفه وما كينش عندنا، وهو نوع من الشعير، ضرب من الشعير بين القمح والوسط، هو وسط بين القمح والشعير لا قشر له، هذا هو السلت. قد تكلمنا عليه. إذن السلت شنو هو؟ هو واحد النوع من الحبوب لا قشر له، وهو ضرب من الشعير، الشعير عنده القشرة، هذا السلت لا قشر له. وهو في حجمه متوسط بين الشعير والقمح ولا قشر له السلت، ما كاينش عندنا يوجد عند غيرنا. فالمقصود أنه أيضا يضم إلى غيره من الأصناف. إذن يمكنك أن تضم القمح للسلت، أو تضم القمح للشعير، أو تضم الشعير للسلت، أو تضم هذه الأصناف الثلاثة وتخرج الزكاة عن المجموع. مفهوم الكلام الفقيه؟ واضح. قال رحمه الله: القمح يضم للشعير وللسلت. كذا القطاني، القطاني جمع قطنية كذلك. القطاني كذلك، ما لا؟ ما معنى كذلك؟ يضم بعضها إلى بعض، ولو كانت عشرة أصناف، لأن القطاني كثيرة، فيضم بعضها إلى بعض. وعلامة القطاني أن لها غلافا، كل ما له غلاف فهو من القطاني، علامتها أن لها غلافا. الفول له غلاف، الحمص له غلاف، العدس له غلاف، الجلبان له غلاف، وهكذا غير اللوبيا، هكذا لوبيا تسمى لها غلاف، وهكذا. إذن فالشاهد هذه القطاني يضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة من مجموعها إن كان كل صنف منها لم يبلغ النصاب. إلى واحد بعد حصاده، بعد قطعه للقطاني، وجد أن كل صنف منها لم يبلغ النصاب، ماذا يفعل؟ يضم بعضها إلى البعض. فإن ضم بعضها إلى بعض ووجدها قد بلغت نصابا فيخرج الزكاة من مجموعها، سواء ضم صنفين فقط أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. واضح؟ كذا القطاني. والزبيب كذلك، الزبيب يضم بعضه إلى بعض، يضم بعضه إلى بعض. فمن كان عنده زبيب أحمر وزبيب أسود وزبيب أصفر فإنه يضم بعض هذه الأنواع إلى البعض الآخر. زبيب أحمر وزبيب أسود أو زبيب أخضر يضم هذه الأصناف بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة من المجموع. علاش؟ لأن الزبيب مما يقتات ومما يدخر. واضح لك؟ لا. قال: كذا القطاني والزبيب والثمار. الثمار جمع تمر، كذلك الثمار يضم بعضها إلى البعض الآخر. والثمار تعلمون أنها أنواع كثيرة جدا، مما يحكون أن أحد يعني القضاة، هذه قصة يحكونها، أحد القضاة أرسل إلى بعض ولاته في سجل ماسة، بعض ولاته في سجل ماسة أرسل له رسالة أن يرسل له كل نوع من التمار، أن يرسل له شيئا من كل نوع من التمار. قال لي: هذيك التمار اللي عندكم في البلاد تما كل صنف رسل لي منه شوية. فأرسل له بعيرين مملوئين بالتمر من كل نوع تمرتين فقط، كل نوع تمرة. ثم أرسل له معها رسالة فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل نوع أرسل لي منه جوج حبات. ف يعني قلت: ملأ بعيرين، كل حبة فيها نوع، كل نوع فيه حبتان من التمر. إذن المقصود أن التمار أنواع كثيرة جدا، ما علمنا منه وما رأينا فقط شيئا قليلا، وما لم نعلمه فهو كثير. فالمقصود أن أنواع التمار كلها يضم بعضها إلى بعض، أردأها وجيدها ومتوسطها كيف ما بغي يكون. فمن يعني وجد التمار بعد جذاذها وقطعها، بعد أن قطعها وجد كل صنف منها لم يبلغ نصابا، يضم بعضها إلى البعض ويخرج الزكاة فيها. واضح الكلام؟ إذن هذه هي الأشياء التي يضم بعضها إلى بعض. أول شيء الذهب مع الفضة يضم بعضه إلى بعض. الثاني الضأن للماعز، والبقر للجواميس، والبخت للعراب، والقمح والشعير والسلت ونحوهما من الأصناف يضم بعضها إلى البعض. والقطاني كلها يضم بعضها إلى البعض. والزبيب أنواعه يضم بعضها إلى بعض، والثمار كذلك يضم بعضها إلى بعض. إذن ذكر لنا في هذه الأشياء التي يؤخذ منه أن هذه الأنواع نفسها لا يضم بعضها إلى البعض الآخر. انتبهوا مزيان، من كان يملك 30 رأسا من الغنم ويملك 20 رأسا من البقر، هل يضم الغنم إلى البقر؟ لا. يملك 29 رأسا من البقر و39 من الغنم و4 من الإبل، عليه الزكاة؟ لا زكاة عليه. الأصناف اللي قلنا تضم هي ما ذكرنا، وما عدا ذلك فلا يضم بعضه إلى البعض. من كان يملك 4 أوسخ من القطان و4 أوسخ من الحبوب غير القطان كالقمح والشعير والسلت، عليه الزكاة؟ لا زكاة. وهكذا. إذن هذه الأشياء التي ذكرنا هي التي يضم بعضها إلى بعض، وما عداها فلا يضم بعضها إلى البعض الآخر. ثم قال رحمه الله: مصرفها الفقير. ختم رحمه الله باب الزكاة ببيان مصاريف الزكاة. إذن ما سبق كنا تكلمنا على شرط الزكاة اللي هو مرور الحول في الماشية والعين والحصاد أو الجداد ونحو ذلك في الحرث، وتكلمنا على النصاب ديال كل نوع من هذه الأنواع رحمك الله، وتكلمنا على ما يضم وما لا يضم إلى غير ذلك. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله أحكام الزكاة ختم بفائدة مهمة جدا، وهي أنك قد تسأله عن مصاريف الزكاة، عن الذين تعطاهم الزكاة. يقول لك قائل: قد علمنا ما يجب إخراجه، قد علمنا القدر المخرج من هذه الأنواع الثلاثة، ولكن لمن يعطى هذا القدر؟ عرفناه، لمن نؤديه؟ لمن نعطيه؟ هل نعطيه لابننا؟ نعطيه لأبينا؟ لزوجتنا؟ للمليئ؟ للفقير؟ لمن؟ فبين لك أصناف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية. هذه الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة نظمها المؤلف رحمه الله هنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الثمانية هي التي نظمها رحمه الله في هذين البيتين. إذن هذه الأبيات شنو ذكر لنا المؤلف فيها؟ مصاريف الزكاة، لمن تعطى الزكاة، من هم أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة. هل يمكنك أن تعطي الزكاة لكل من شئت؟ لا، هذا قدر مخرج معين غتخرجه وماشي تعطيه اللي بغيتي، هادو اللي ذكر الله تعالى هم اللي تعطيهم الزكاة. واضح؟ قال رحمه الله: مصرفها، أي مصارفها أهل الزكاة الذين يستحقونها. مصرفها الفقير، أول صنف من الأصناف الذين تعطاهم الزكاة الفقير. والفقير هو الذي يملك شيئا لا يكفيه للعيش. الفقير عنده ماشي ما عنده والو، يملك شيئا قليلا جدا لا يكفيه في العيش. إذن الذي يملك مقدارا من المال لا يكفيه في العيش فقير؟ نعم هو فقير. إذن ما هو تعريف الفقير؟ هو الذي يملك شيئا يسيرا لا يكفيه للعيش، عنده ولكن القدر عنده قليل ما يكفيش في العيش. وهذا موجود في زمننا بكثرة، كثير من الناس يملك قدرا من المال من عمله الذي يشتغل فيه، عنده عمل يشتغل فيه يأخذ أجرة في الشهر أو في الأسبوع ولكنها لا تكفيه للعيش هو ومن تجب عليه مؤنته كزوجته وأولاده، لا تكفيهم للعيش، هذا فقير تجوز الزكاة فيه. مصرفها الفقير والمسكين، المسكين هو الذي لا يملك شيئا، هو الذي ما عنده شيء. وتعلمون أن الفرق بين الفقير والمسكين فيه خلاف، وقد سبق لنا في الأصول الإشارة إلى ذلك في مواضع. التفريق بين الفقير والمسكين فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هما بمعنى واحد، منهم من قال الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير لا فرق بينهما، ومنهم من قال بالعكس الفقير أشد حاجة من المسكين. والمشهور عندنا في المذهب هذا الذي ذكرناه هو ما ذكره اللخمي، ولا إشكال في ذلك، فكل منهما تجوز فيه الزكاة، كل منهما من مصاريف الزكاة سواء عبرنا عنه بالفقير أو عبرنا عنه بالمسكين فهو من مصاريف الزكاة. من لا يملك شيئا وهذا من باب أولى، ومن يملك قدرا من المال ولا يكفيه للعيش. يمكن في زماننا أن تجد الرجل موظفا، موظفان وله أجرة معينة وهو من أصناف الزكاة، ممن تجوز فيهم الزكاة، لأن القدر الذي يأخذه لا يكفيه في العيش، لا يكفيه في مصاريف العيش الضرورية والحاجية، لا يكفيه في مصاريف العيش التي تتعلق بالسكنة وتتعلق بما تقوم به بنيته وبنية أهله، متكفيش. فهذا مما تجوز فيه الزكاة. إذن فالمقصود أن الفقير عندنا هو الذي يملك شيئا لا يكفيه، والمسكين هو الذي لا يملك شيئا. هذان هما أول أصناف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال مصرفها الفقير والمسكين. ويشترط فيهما الفقير والمسكين، يشترط فيهما أربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، أن يكونا مسلمين. واشتراط الإسلام فيهما مما لا خلاف فيه. الشرط الثاني يشترط فيهما الحرية، يشترط فيهما الحرية، فلا تجوز الزكاة لفقير أو مسكين عبد أو فيه شائبة رق، ولو ما يكونش عبد قن، وإنما عبد فيه شائبة حرية، كالمكاتب مثلا، أو الذي المكاتب الذي بقي عليه بعض الأنجوم فقط ليصير حرا، أو العبد المدبر، أو كانت أم ولد، يعني أما أم ولد، فالعبد مطلقا لا تجوز الزكاة فيه. لماذا؟ لأن ماله لسيده، لأنه لا يملك شيئا، هو وماله لسيده. إذن الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث أن لا يكون ممن تلزم نفقته على غيره، أن لا يكون هذا الفقير والمسكين ممن تلزم نفقته على غيره. ممن تلزم نفقته على غني، على مليء. قد تجد العبد في نفسه، الرجل في نفسه لا يملك شيئا، مثلا امرأة زوجة رجل غني هي لا تملك شيئا ولكن زوجها غني، إذن من تلزمه نفقته مليء غني، فغنى من تلزمه نفقته كغناه هو، واضح؟ زوجتك لا تملك فلسا وأنت غني، إذن فغناك غنى لها ولو كانت لا تملك شيئا فلا زكاة. علاش؟ لأن من تلزمه نفقته عليه غني. أو ابن غني، ابن غني لا يملك شيئا ولكن أباه غني، فكذلك لا تجوز الزكاة فيه لأن إذا لم يكن بالغا، وهكذا. إذن فالمقصود أن من تلزمه نفقته على غني كذلك لا زكاة، لا زكاة عليه. الشرط في الفقير والمسكين ألا يكون كذلك، أو يكون ممن لا تلزم نفقته عليه ولكن يكون الغني قد التزم بنفقته، فكذلك لا تجوز الزكاة فيه. يكون واحد شخص فقير والغني التزم بنفقته، كالربيب مثلا، ابن زوجتك التزمت النفقة عليه، ألزمت نفسك بذلك، واضح؟ ربيبك ألزمت نفسك بالنفقة عليه، فقلت سأنفق عليه إلى أن يبلغ سن كذا وكذا، فتجب نفقته عليك ولا زكاة عليه. إذن المقصود أن الفقير والمسكين لا بد فيهما من هذه الشروط، وإلا فلا زكاة فيهما. نعم. الشرط الرابع ذكر المؤلف اربعه شروطيه. شنو الشرط الرابع؟ لا يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز فيهم الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصدقة محرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ممن لا تجوز فيهم الصدقة، إذن فيشترط فيه ألا يكون من سلالته عليه الصلاة والسلام، من آل بيته، من أحفاده، من نسله إلى زماننا هذا، لأنهم حرمت عليهم الصدقة. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، فبنو هاشم ومن كان على من أحفاده، من أحفادهم وسلالتهم لا تجوز فيهم الزكاة وغيرها من الصدقات، مش غير الزكاة، الزكاة وغيرها من الصدقات. قال رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين. الثالث غازٍ، لم يرتبها المؤلف على ترتيب الآية، انتبهوا، مرتبهاش على ترتيب الآية ولا إشكال في ذلك. الغازي هو المذكور في الآية في قوله تعالى: وفي سبيل الله. إذن الغازي ممن تخرج فيه الزكاة، يجوز أن تعطاه الزكاة. والمراد بالغازي هنا المجاهدون وآلات الحرب. الزكاة تعطى للمجاهدين وتعطى لآلات الحرب، بل تعطى للمجاهدين وإن كانوا أغنياء. الزكاة هذه من أصنافها أهل الغزو، تصرف الزكاة في الغزوات، في القتال، في قتال المسلمين لغيرهم، وتعطى للمجاهدين، وتعطى أيضا لشراء آلات الحرب. من كان لا يملك آلات الحرب يشترى بمال الزكاة آلات الحرب، يشتريها ولي أمر المسلمين أو من تكفل بإخراج زكاته بنفسه. فالشاهد أن مال الزكاة سواء أعطي لبيت مال المسلمين أو أخرجها المسلم من نفسه فإنه يجوز أن يخرجها في هذا الصنف. قلت المجاهدون تعطاهم الزكاة وإن كانوا أغنياء، فهم من أصناف الزكاة وإن كانوا أغنياء، ولكن بشرط أن يخرجوا للغزو. فإن لم يخرجوا للغزو، مثلا أعطيتهم الزكاة وتعذر الخروج للغزو ولم يخرجوا للغزو، فإنها تؤخذ منهم. وش واضح كلام؟ أعطيت لهم الزكاة للخروج للغزو ولم يخرجوا، فإنها تؤخذ منهم حينئذ. قال مؤلف رحمه الله: غاز وعتق. الرابع من أصناف الزكاة العتق، وهو المذكور في الآية في قوله تعالى: وفي الرقاب. في الرقاب المراد به العتق. فيجوز لمن أراد إخراج الزكاة أن يعتق بها عبدا أو أمة أو عبيدا، أن يعتقهم لله تعالى من المسلمين. يشترط في هذا المملوك أن يكون مسلما، يعتق عبيدا من المسلمين من مال الزكاة، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين. انتبه، الولاء ديال العبد حينئذ لا يكون لمن اعتق، لأن المال مال الله، فيكون ولاؤهم لكل المسلمين، لجميع المسلمين، ولا يكون الولاء لمن اعتق. إذا المراد هذاك القدر المخرج ديال الزكاة يجوز تعتق به واحد العبد أو عبيدا من المسلمين، كانوا ذكورا أو إناثا، قصود عبيدا أو إماء. الرقيق تعتقه بمال الزكاة، إما أن تعتقه أنت إذا تكفلت بإخراج الزكاة، أو يعتقه ولي أمر المسلمين إذا أعطيته الزكاة ليخرجها. قال رحمه الله: غاز وعتق. عامل، الخامس من أصناف الزكاة العامل، وهو المذكور في قوله تعالى: والعاملين عليها. والعامل على الزكاة هو جابيها ومفرقها، الذي يأخذها من أهلها ويفرقها، هو العامل عليها. تعطاه الزكاة وإن كان غنيا، العامل على الزكاة يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا. انتبه لذلك، خيكون غني يعطاها. شكون العامل على الزكاة؟ هذاك الساعي اللي كان يكلف في زمانهم من ولي أمر المسلمين ليأخذ الزكاة من الناس. الساعي اللي كيمشي يجيب الزكاة وكيف أو الذي كان يفرقها على الفقراء العامل عليها أيضا يستحق الأخذ منها ولو لم يكن فقيرا. قال غاز وعتق عامل مدين. كذلك من أصناف الزكاة المدين، من عليه دين، من كان عليه دين لآدمي في غير معصية ولا فساد تعطاه الزكاة. أولا قلنا عليه دين لآدمي، يعني هالدين كيتسالوا ليه شكون؟ آدمي، ماشي دين في حق الله. يمكن أن يكون عليك دين في حق الله، كمن لم يخرج زكاة سنتين أو سنتين أو ثلاث مثلا، واحد ما خرج الزكاة ديال العام وما عندوش باش يخرجها، عليه دين ولا لا؟ عليه دين لله. أو وجبت عليه كفارة مالية ولم يخرجها، ما عندوش باش يخرجها، عليه دين لله؟ لا، خص يكون دين لآدمي. أما إن كان الدين لغير آدمي ففيه قولان في المدن، فيه قولان، قيل يجوز أن تعطاه الزكاة وقيل لا يجوز، قولان. الذي لا خلاف فيه هو المدين الذي عليه دين لآدمي، ولكن يشترط في ذلك الدين ألا يكون في فساد أو معصية نحو ذلك من المعاصي، ما يكونش الفلوس سلفها باش يقترف بها معصية من المعاصي. فإن كان قد اقترض مالا لمعصية فلا تعطاه الزكاة لئلا يعانى على المعصية. إلا أعطيناه الزكاة باش يخلص المال الذي عصى به الله عز وجل فقد أعانه على المعصية، إذن هذا المال أخذه في غير معصية. الشاهد المدين الذي عليه ديون يجوز أن تعطاه الزكاة، وهو المقصود بقوله تعالى والغارمين، غارمين أي من عليهم دين. واضح الكلام؟ قال رحمه الله غاز وعتق عامل مدين. مؤلف القلب، هذا السابع من أصناف الزكاة، السابع من أصناف الزكاة مؤلف القلب، وهو المذكور في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. والمراد بمؤلف القلب إما الكافر القريب من الإسلام يعطاه من الزكاة لتأليف قلبه ودخوله في الإسلام، أو المراد من كان حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام تعطاهم الزكاة ليثبتوا على هذا الدين. هذا المراد بقوله المؤلفة قلوبهم، الكافر القريب من الدخول في الإسلام. كافر يجالس المسلمين ويسمع حديثهم ويبحث عن دينه فهو قريب من الدخول في الإسلام، أو مسلم حديث عهد بإسلام، واحد يالله دخل الإسلام تعطاه الزكاة لتأليف قلبه ولو كان غنيا ولو لم يكن فقيرا وخا عنده. واضح الكلام؟ قال مؤلف القلب ومحتاج غريب، الثامن والأخير والمذكور في قوله تعالى وابن السبيل، وفي وابن السبيل. الغريب أي المسافر، الغريب هو الذي يكون مهاجرا لبلده لا يكون في بلد إقامته، فإنه يعطاه من مال الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. واحد غني في بلده مليء ولكنه لما سافر وتغرب على بلده انقطعت به السبل فما وجد ما يأكله ولا ما يشربه ولا ما يبلغه بلده، فإنه يعطى من الزكاة، ولكن بشرط إذا لم يجد من يقرضه. واضح؟ هذا واحد غني في بلده، غني مليء، لما سافر وتغرب اعترضه قطاع الطرق فأخذوا ما عنده، ما وجد شيئا يقتات به ولا يرجع به إلى بيته ولا وجد أحدا من الناس يقرضه، فإنه يعطى من الزكاة ولو كان في الأصل غنيا. وإذا أعطي من الزكاة ووصل لبلده هل يردها؟ لا يردها، أعطيناه من الزكاة ورجع لبلاده وهو غني في الأصل فإنه لا يردها، يستحقها. هذا هو المقصود بقوله تعالى وابن السبيل، إذا المراد به الغريب، ولكن كل غريب لا الغريب المحتاج. أما إذا كان غريب وهز معاه الفلوس وعنده الفلوس فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة لأهلها، لا المقصود هنا الغريب المحتاج، غريب وما عندوش، ماشي هذا أعطيه راه مسكين غريب، الغريب وعنده الفلوس. وضع الكلام. قال رحمه الله مؤلف القلب ومحتاج القلب. إذن هؤلاء هم أصناف الزكاة 8. قال: مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق، عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، 8. ثم قال رحمه الله: أحرار إسلام، أحرار ذو إسلام. قوله أحرار ذو إسلام ظاهره أن هذين الشرطين راجعان لكل ما سبق، وليس الأمر كذلك. ظاهره أن الشراط الإسلامي والحرية راجع لكل ما سبق، لأن معنى قوله أحرار إسلام دجم أحرار إسلام، أحرار ذو إسلام، أي الشرط في من ذكروا أن يكونوا أحرارا مسلمين، وليس الأمر كذلك. فقد ذكرنا فيما سبق العتق من أصناف الزكاة، أن تعطى الزكاة لعتق عبد، وهذا ليس حرا. وفي بعض الأصناف المذكورة لا يشترط كونه مسلما على الصحيح. إذن فهذان الشرطان يرجعان إلى الفقير والمسكين بلا خلاف، ويرجعان لغيرهما لغيره لبعض ما سبق، ولا يرجعان للبعض بلا خلاف، ويرجعان للبعض ولكن مع خلاف في ذلك. واضح الكلام؟ فالمدين يشترط فيه أن يكون مسلما، والعامل عليها يشترط فيه أن يكون مسلما حرا، والغازي يشترط فيه أن يكون مسلما، لأنه لا يكون إلا كذلك، المجاهد لا يكون إلا كذلك. أما المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيهم الإسلام على قول، وإلا ففي المسألة قولان كما ذكرت، إما أن يراد الكافر القريب من الإسلام، أو أن يراد حديث عهد بالإسلام. فالمراد أن رجوعها للجميع سوى العتق فلا يشترط فيه الحرية المذكورة، رجوعها للجميع بعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف. واضح؟ ثم قال رحمه الله: ولم يقبل مريب، وهي فائدة مهمة ختم بها، ترجع للفقير والمسكين. ولم يقبل مريب ترجع للفقير والمسكين أو للغريب ونحو ذلك ممن ادعى، وممن ادعى أنه من أهل الزكاة. لاحظوا، إذا ادعى أحد من الناس أنه فقير أو مسكين هل تعطاه الزكاة؟ نعم تعطاه الزكاة. واحد من الناس ما كان عرفوش جاء عنده وقلنا أنا من أهل الزكاة، نرى ما عنديش، لا نعرف حاله، كنشوفوه كذا ولكن لا نعرف حاله، واش عنده لما عندوش الله أعلم. جاء عند واحد من الأغنياء فقال له: أنا فقير أو مسكين، أنا من أهل الزكاة، أو ادعى أنه مدين ونحو ذلك، تقبل دعواه؟ تقبل دعواه وتعطاه الزكاة، إلا إذا كانت هناك ريبة. إذا كانت هناك ريبة حصل شك فيه لوجود قرائن فإنه لا تقبل دعواه. إذن الذي فيه ريبة لا تقبل دعوة، من لم تكن فيه ريبة تقبل، ومن كانت فيه ريبة لا تقبل. مثل ماذا أن تكون فيه ريبة؟ كأن يكون غنيا ويدعي أنه طرأ عليه الفقر. واحد كان عارفه غني عنده المال ويجي عند صاحب المال ويقول يعطيني الزكاة راني ما بقى عندي والو، صرت فقيرا. فهذا يطالب بالبينة، يطالب بالحجة، بشرحي وبياني كيفية ذهاب مالي. غنقولوا لي كيفاش مشى المال ديالك، وخاصو يشرح لنا وبين لنا فين مشى المال ديالو، حينئذ تعطاه الزكاة. فإن لم يأتي ببينة فلا تقبل دعواه. إذن كل هذا غير مثال، كل من فيه ريبة وشك لا تقبل دعواه إلا ببينة. أما من لا ريبة فيه ولا شك فإنه تقبل دعواه الفقر والمسكنة. لذلك ختم المؤلف بذلك قال: ولم يقبل مريب. مريب أي من فيه ريبة في دعواه الفقر ريبة، هذا لا تقبل دعواه. والله أعلى وأعلى. قال: نعم. أهل البيت لا تجوز فيهم الزكاة، من ادعى ذلك حرمت عليه الزكاة، لأن أهل البيت لا تجوز فيهم الزكاة. إذا ذكرنا الآن أن الفقير والمسكين يشترط فيه أن لا يكون من أهل البيت، أهل البيت تحرم عليهم الزكاة. يدوب وأخذ من الزكاة فهل يرجعها بعدما لا يجوز أن يأخذ منها. إذا أخذ منها تؤخذ منه. إذا يعني كان عابر السبيل فلم يجد وغريب هل يأخذها؟ لا الغريب تعطى هذا مطلقا. هذا الشرط اللي كنا ذكرناه في الفقير والمسكين. أما الغريب ولو كان غنيا فإنها تعطاه. عابر السبيل. نعم. عابر السبيل. هو الغريب أعبر عنه بما شئت. المراد الغريب المحتاج. كان غريبا محتاجا سواء عبرت عنه بعابر سبيل ولا مسافر. المقصود أنه خارج عن بلده. هذا هو المقصود بالغريب هنا. من لم يكن في بلده كان خارج عن البلد دياله واحتاج عند غربته ما عندوش باش يوصل البلد دياله باش يبلغ البلد دياله فإنها تعطى. لا لا تعطى ويجي معنا إن شاء الله هنا. نعم عندنا في المذهب لا تعطى لذلك. المؤلف سيأتي إن شاء الله في السرد قال ولا يبنى من الزكاة سور ولا مسجد ولا يعمل منها مركب ولا يفدى منها أسير. المالكية في بعد ذلك بعد وجود هذه أفتوا وأفتى كثير من أهل العلم بأن المعتبر فيها أصلها. المعتبر هو أصلها. أصل هذه الأشياء هل تدخر أو لا. ولو كانت في وقتنا هذا تدخر بوسائل فإن المعتبر هو أصلها. في الأصل ديالها واش تدخر أو ليست مما يدخر. إذا المقصود بالادخار ما يدخر بذاته دون شيء. يدخر هو في نفسه بذاته يمكن أن يدخر دون وسيلة من الوسائل. نعم ذكرنا فيما مضى سبقت في الدرس الماضي أنها ما فيه الزكاة. ما فيه الزكاة لأنها مما يقتات وما يدخر. هل المسألة واحدة أنه ما نبلغ النصاب وقبل ما يمر عليه نحاول أقسم في شيء واحد نحن أمره نحاول بغي يخرج الزكاة مثلاً كذلك المقدار اللي غيخرج هو اللي سلف لفسيده واسمح له فيها الأساس لا لا يجوز. واضح السؤال مفيد ومهم وكترتب عليه أسئلة أخرى. نظمتك بغي تسول في واحد جهة أخرى ورجعت لجهة أخرى ولكن حتى سؤالك مفيد. واحد شخص كان عنده مال بالغ النصاب قبل أن يصل الحول أقرض منه مالا لشخص فقير لشخص من أهل الزكاة ولكن أعطاه واحد الجزء من المال بنية السلف لا بنية الزكاة غيسلفه وغادي يرد لي. من اللي وصل الحول بغي ينوي ذاك القدر اللي اعطاه ليه بنية السلف قال لي غي خذوه بغي ينويه زكاة يعني القدر المخرج في الزكاة. لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك بل الواجب أن يأخذه وبعد أخذه منه يمكنه أن يعطيه الزكاة أو يعطيه قدر آخر من المال زكاة وما عدا ذلك فهو دين. ففرق بين الدين وبين الزكاة. وهذا يقع من الناس أحيانا إذا يأسوا من رد المال مع الأسف. إذا يأسوا من رد المال كيقول لك نتحايل على الشرع ونويها زكاة هذيك فما غيرش ليا بغيرش ليا صافي هذيك راه نويتها زكاة. لا يجوز ذلك. سلفتيه فأجرك على الله تعالى. ففرق بين السلف وبين الزكاة. أنت سلفت في الأصل تريد الأجر مع الله تعالى فعلت أمر مندوب تريد الأجر مع الله شو ينويتي زكاة اللي هي أمر واجب عليك. لا يجوز ذلك. إذا الأمر يتعلق بقصدك الأول. إذا أعطيتيها لي في الأول ونويتيها زكاة وما قلتيش لي راها زكاة وما قلتيش لي أنا مسلفك ونويت بها الزكاة لا يشترط أن تصرح له بذلك جاز. أما إذا أنت سلفتيه فلا يجوز ذلك. نعم يجوز. يجوز أن تخرجها قبل مرور الحول كما سبق في القواعد الفقهية أن الشيء إذا قدم على سببه فهو لاغ وإذا قدم على شرطه فهو معتبر. قلت لها قاعدة إذا قدم الشيء على سببه فهو لاغ وإذا قدم على شرطه فهو معتبر. واحد من الناس نعم واحد من الناس نصا الحول بقي شهرين عاد يبلغ يوصل الحول وأراد إخراج الزكاة قبل مرور الحول بشهر أو شهرين بفترة يسيرة يجوز ذلك لا إشكال في ذلك. وكل وألغي كل سابق لسببه لا شرطه في ذي فروق أنت. طرأ شيء مثل ماذا؟ قولك شيء لفظ مجمل، شنو هو الشيء الذي طرأ عليه؟ صار غنيا؟ وطرأ عليه شيء ما يدخلش فيها طرأ عليه غنى، طرأ عليه شيء ورث مالا كثيرا، شيء طرأت عليه هبة فكان يملك 10 وطرأ عليه شيء وصار يملك 30 ولا لا؟ فأجره على الله، أجره لله الحمد لله. هو أخرج الزكاة، أعطاها، هو مأجور على إخراجه للزكاة بلا شك. وش أنت؟ مأجور على إخراجه للزكاة. ما كاين فقش عليها وغيعطيها الزكاة. نعم يجوز أن يعطيه غير ضمنت هو. إذا كانت له زوجة والرجل شحيح لا ينفق عليها فهي حينئذ فقيرة ليس لها من يعولها فيجوز أن تعطاها الزكاة. هذا سؤال آخر. دابا الآن هل يجوز أن تعطى هذه لم تستطيع أن تسرق، رجلها زوجها ضابط لمسائله يا قزيبي ما قدرت ما عرفت تسرق ما عرفت دير والو فتعطاها الزكاة. أما هذا السؤال هل يجوز أن تأخذ من ماله بلا إذنه ولا يسمى ذلك سرقة، مش سرقة، تأخذ حقها، هل يجوز أن تأخذ من مالها بغير إذنه بالمعروف؟ يجوز لها ذلك شرعا، أن تأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف، تأخذ ما تحتاجه مما تعيش به مما يكفيها هي وأبناؤها. واحد الرجل مثلا سافر ولم يترك لزوجته مالا وهو رجل شحيح، أو انقطع الوصل به مثلا، أو كان يمنعها من المال وهي تحتاج لما تعيش به هي أو ومعها أبناؤها، فيجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ولكن بغير إسراف، بالمعروف تأخذ ما يكفيها. ودليل ذلك معروف حديث هند لما اشتكت من زوجها أبي سفيان. نعم نعم السيارة يعمل بها من يعني خاصة بالتجارة ليست للتنقل. لا هل يحتاجها فيما يتعلق بمصالحه أو هي خاصة بالتجارة يستعملها فيهما معا؟ لا لأن المسألة فيها تفصيل سأفصل لك في المسألة. إذا كانت هذه السيارة هذه خاصة بالتجارة يعني يتاجر عليها لعله يبيعها ويشتريها أو يحمل عليها سلعه للتجارة فإنها تقوم مع ما عنده من السلعة ويدخل ذلك في زكاة عروض التجارة. أما إن كانت في الأصل مما ينتفع به هو فهي داخلة في مركوبه وسبق أن مركوبه لا زكاة فيه ولو حمل عليها أشياء التجارة كمن يملك بعيرا أو يملك حمارا ونحو ذلك مما يحتاجه الرجل للركوب وكان يملك عليه أشياء للتجارة، الفرس ديالو هذا يركب عليه ومع ذلك يحمل عليه أشياء للتجارة فلا زكاة فيه لأنه داخل في القنية، هذا يرجع للقنية ومعروف أن القنية لا زكاة فيها. جاز على الصحيح، إن تاب جاز على الصحيح. قد ذكره المحشي عندكم، قال لك من اللي قال المحشي الشارح إذا فكنا في معصية قال إلا أن يتوب ويرجع إلى الله، فإن تاب جاز إعطاؤه من ذلك. نعم زيس لا يجوز، هو قال لك هو يجي معنا إن شاء الله في الأخر. ماذا الزكاة هذا؟ عموم الصدقات. أما الأسير فلا، هو يجي معنا في الأخر ولا يفدى منها أسير. زين سي صرت وسؤالك الأول ذكرتني بمسألة أخرى قلت هي التي ظننتك ستسأل عنها. رجل من المال له مال يبلغ نصابا، وقبل حلول الحول أقرض غيره من ذلك المال، أقرض نصفه مثلا، فهل يخرج على المال كله أو يخرج على ما بقي عنده وما أسلفه لا يخرج عليه؟ في ذلك تفصيل. إن كان يرجو ويظن أن ذلك المقرض سيرد إليه ماله فإنه يزكي عليه، وإن كان يائسا من ذلك سلفوا من بعد تبين له أنه لن يرد له المال، صرح له بذلك وظهرت له قرائن تدل على ذلك، يائسا من رد صاحبه ماله إليه فلا يزكي عليه وإنما يزكي على ما عنده من المال، فإن رده إليه بعد اليأس فإنه يزكي عليه مرة واحدة. زي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وحول الأرباح ونسر كالأصول والطار لا أما يزكى أن يحول. اشتمل البيت على ثلاث مسائل: الأولى أن حول ربح المال حول أصله وظاهر إطلاقه سواء كان الأصل نصابا أو لا، فالأول كمن عنده 20 دينارا أقامت عنده 10 أشهر مثالا ثم اشترى مثلا ثم اشترى بها سلعة فباعها بعد 20 ب30 دينارا بعد شهرين ب30 دينارا فيزكي حينئذ الأصل وهو 20 ولا إشكال، ويزكي وهو أيضا 20 دينارا. وهو 20 دينارا ولا إشكال، ويزكي أيضا الربح وهو 10 لأن حوله حول أصله وهو 20 لتقدير ذلك الربح كامنا في أصله من أول الحول من باب تقدير المعدوم موجودا. خش واضح كلام، بمعنى هذا الربح لاش وجب فيه الزكاة وهو يالله ربحنا، قال لك لتقديره كامنا في الأصل، كأنه كان مخبع في الأصل لأنه نشأ عنه، كأنه كان مستتر، راه كان غير ما كانش واضح بين، الآن عاد ظهر وبرز. زيد. والثاني كمن أقام عنده 15 دينارا 10 أشهر مثلا فاشترى بها سلعة فباعها بعد شهرين 20 فيزكيها أيضا، وإلى ذلك أشار بقوله: وحول الأرباح ونسر كالأصول، إذ قوله كالأصول راجع للمسألتين معا. المسألة الثانية مما اشتمل عليها البيت هي أن عليه البيت المسألة الثانية مما اشتمل عليه البيت هي أن حول نسر الأنعام حول أصولها، أي حول أولادها حول أمهاتها، وهي التي عبر عنها بالأصل، وظاهره كانت الأمهات نصابا أو أقل. فالأول كمن كان عنده 80 من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت 21 و100 فتجب فيها شاتان. والثاني كمن كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 فتجب فيها الزكاة وهي شاة كما مر، وإلى ذلك أشار بقوله: ونسل كالأصول، فلفظ نسل معطوف على الأرباح مدخول الحول. المسألة الثالثة ما يطرأ على الماشية، أي ما يزداد عليها من غير الولادة لتقدم الكلام فيها، وذلك إما بشراء أو هبة أو إرث، فإن طرأ على ما لا يزكى منها لكونه أقل من النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، يعني وفيما كان عنده منها، لكن بشرط مرور الحول على مجموعها، بمعنى أنه يستقبل حولا بالجميع ما كان عنده وما طرأ من حين كمال النصاب. وفهم من قوله لا عما يزكى أن ما يطرأ منها بما ذكر على ما يزكى لكونه نصابا فإنه يزكى لا بشرط مرور الحول، فإنه يزكى لا بشرط مرور الحول بل يضم ما طرأ إلى النصاب الذي عنده ويزكى ويزكي الجميع ويزكي الجميع لحول الأول. فمن أقام عنده 30 من الغنم مثلا 11 شهرا ثم اشترى 10 أو وهبت له أو ورثها فإنه يستقبل حولا بالجميع من حين كمال النصاب. ولو كان عنده 100 فلما قرب الحول اشترى مثلا 21 فتجب عليه شاتان. قوله ولا يزكى وقص من النعام كذاك ما دون النصاب واليعم وعسل فكية مع الخضر إذ هي في المقتت مما يدخر. أخبر أن الزكاة لا تجب في الوقص بفتح الواو والقاف. في أي مسألة؟ في أي المسائل الثلاث؟ هذه المسائل الثلاث كما هي، لذلك ما نشير في هذه شيء كما هي إن شاء الله. زيد؟ وهو ما بين الفرضين من زكاة النعم. فمن كانت عنده 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الإبل فعليه شاة عن الخمس ولا زكاة عليه في الزائد على الخمس. وكذلك 11 إلى 14 لا زكاة في الزائد على العشر. وكذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 59. وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 120. والوقص خاص بزكاة النعم كما قال. أما العين والحرث فيزكي الزائد على النصاب وإن قل. وأخبر أيضا أن ما دون النصاب من جميع ما يزكى من عين أو حرث أو ماشية لا زكاة فيه أيضا. وعلى عمومه في كل ما يزكى نبه بقوله وليعم أي هذا الحكم عام في كل ما نقص عن النصاب ولا يخص بنوع دون نوع. وأنه لا زكاة في العسل والفواكه والخضر لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالبا. وهذه ليست كذلك فلا زكاة فيها. ومما يدخر بدل من في المقتات بدل بعض من كل. بدل من في المقتات. زيد بدل من في المقتات. بدل بعض من كل أي فيما يدخر منه. انظر الكبير على زكاة الخلطة وكيفيتها وشروطها وما توجبه الخلطة وغير ذلك مما يتعلق بها. حسبك. هنا أشار لمسألتين وهي إذا ضممنا بعض الأصناف سيأتي إن شاء الله. إذا ضممنا بعض الأصناف إلى البعض الآخر فمن أين تخرج الزكاة؟ من أي صنف منها؟ ضمينا 20 من الماعز لـ20 من الضأن، ضممنا 20 من الجواميس لـ20 من البقر والبغت إلى آخره، فمن أيها تخرج؟ في ذلك تفاصيل لم يذكرها أصلا الشارح تركها للكبير. خلاصتها أن ذلك يرجع للأكثر، يعني تخرج من الأكثر منها إن كان بعضها أكثر من الآخر. فإن لم يكن بعضها من أكثر من الآخر بأن تساوت يكون المخرج حينئذ مخيرا في أن يخرج مما شاء منها من تلكم الأصناف. والمسألة فيها تفاصيل أكثر من هذا لكن هذه خلاصتها. زين. قوله ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجوامس الصحاب. القمح للشعير للسلت يصار كالقطان والزبيب والثمار. أخبر أنه لا يشترط في كمال النصاب كونه من صنف واحد بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو من صنفين أو أكثر. ففي زكاة العين لا فرق بين كون النصاب كله ذهبا أو كله فضة وبين كونه ملفقا منها لكن بالجزء لا بالقيمة. يعني قلنا بالجزء لا بالقيمة. واضح بالجزء يعني بمقابلة الدينار بعشرة دراهم. زيد. وذلك كعشرة دنانير ومئة درهم أو 150 درهما وخمسة دنانير أو 15 دينارا أو 50 درهما. وخمسين

كأن يكون معروفا بالمال فيدعي الفقر فلا يقبل منه إلا ببيان. وفهم منه أن من لم تقم له ريبة تكذبه فإنه يصدق في دعوى الفقر، وهو كذلك كما صرح به اللخمي أول كلامه المتقدم. ويشترط في كل من الفقير والمسكين 4 شروط: الأول أن يكون حرا فلا تجزئ لعبد ولا لمن فيه بقية رق كالمعتق إلى أجل والمدب. لا، قلنا ترجع إليهما بلا إشكال، وترجع لغيرهما بخلاف. ماشي قلنا ترجع إليه، راجع مزيان وشوف. زيد قال كالمعتق إلى أجل والمدبر. شكون هو المدبر؟ العبد المدبر. العبد المدبر شكون؟ العبد المدبر هو الذي علق عتقه بموت مالكه. العبد الذي علق عتقه بموت مالكه، قال له مولاه ملي نموت فأنت حر، كيتسمى مدبر. كأنه قال له إذا مت فتصير حرا دبوري. هذا هو العبد المدبر. العبد المكاتب هو الذي كاتب سيده على قسط من المال، إذا أتى به يصير حرا. أم الولد هي الأمة التي تلد لمالكها. نعم، علق عتقه بموت مالكه. زيد والمدبر ونحوهما إذا كان معطيها عالما بحاله، وإن لم يعلم انتزعت منه ودفعت لمن يستحقها. بمعنى إذا كان عارف أنه عبد ما يعطيهاش ليه، ولما كانش عارف أعطاها ليه، ثم بعد ذلك علم أنه عبد أخذت منه. إن لم يكن عالما بحاله ما عارفه شراها عبد أو فيه شائبة رق أو مدبر مثلا إلى غير ذلك، لم يعرف أعطاها له، فإنها تنتزع منه. من اللي يعرفه يأخذها منه وتدفع لمن يستحقها. زيد الثاني أن يكون مسلما فلا تجزئ لكافر وفي دفعها لأهل الأهواء خلاف. وعلى هذين الشرطين نبه الناظم بقوله أحرار إسلام، أي أحرار ذو إسلام. أهل البدع هم أهل البدع المبتدعة. احنا قلنا يشترط أن يكون مسلما، هو مسلم ولكنه من أهل الأهواء، هل تعطى لأهل البدع؟ قال لك في ذلك خلاف. ولا شك أن الأصل أنها لا تعطاهم إلا لمصلحة، إلا إذا كان إعطاؤها لهم يشتبر على مصلحة ومنفعة للإسلام، وإلا فالأصل أنها لا تعطاهم الزكاة، وإنما تعطى لأهل الخير وأهل الصلاح. هذا الأصل، تعطى لأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الخير من الفقراء. أما أهل البدع فإنهم لا يعانون على بدعهم، ولا تعطاهم الأموال تزكية لما هم عليه، إلا إن اشتمل ذلك على مصلحة، إذا كان فيه تحبيب في الخير وتحبيب في السنة وتقريب لصاحب البدعة فقد تعطاه لأجل تلك المصلحة. نعم، عموما أهل الأهواء مراد بهم أهل البدع عموما. زيد أي أحرار ذو إسلام، على أن ظاهر النظم رجوع وصف الحرية والإسلام للأصناف الثمانية، فتشترط الحرية والإسلام في الجميع. واعلم أنهم صرحوا باشتراط الحرية والإسلام في الفقير والمسكين والعامل، ويظهر من قوة كلامهم، ولم أقف على التصريح به الآن، اشتراط ذلك أيضا في الغازي والمدين والمدين والغريب المحتاج. وأما الرقاب فالفرض وصفها فالغرض وأما الرقاب فالغرض وصفها بالرق، فيشترط فيها الإسلام لا غير كما صرحوا به. وأما المؤلفة قلوبهم فعلى المشهور من أن المراد بهم كفار يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام، فلا إشكال في عدم اشتراط الإسلام. وانظر الحرية وظاهر التعليل عدم اشتراطها. الشرط الثالث من شروط الفقير والمسكين أن لا تكون نفقته واجبة على مليء، سواء كان الوجوب أصليا كصغير له أب مليء أو امرأة لها زوج مليء أو فقير له ولد مليء، أو كان الوجوب بالالتزام كمن التزم نفقة ربيبه مثلا فلا تجزئ لواحد منهم لأنه في معنى الغني. نعم. الشرط الرابع أن لا يكون من آله صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون من بني هاشم، فلا يعطون من الزكاة بل ولا من صدقة التطوع على المشهور. الصنف الثالث على ترتيب النظم الغازي، والغزو هو المراد في الآية بسبيل الله، فتصرف في المجاهدين وآلة الحرب وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى الغازي إلا في حال تلبسه بالغزو، فإن أعطي له وجلس نزئت منه. الصنف الرابع العتق، وهو المراد في الآية بالرقاب، بأن يشتري الوالي أو من له ولي زكاة أو من ولي زكاة نفسه. الوالي هذا اللي كتعطاه أموال الزكاة، ولا واحد بغي يخرج الراسه الزكاة ديال، أو من ولي زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا مؤمنا لا عقد حرية فيه ويعتقه وولاؤه للمسلمين ويعتقه وولاؤه يعني للمسلمين، يعني فلوس الزكاة يشري بها عبد ويعتقه. الصنف الخامس العامل عليها وهو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا، فإن كان فقيرا أخذ بوصفي العمالة والفقر، ويشترط في العامل الإسلام والحرية كما تقدم، والذكورية والبلوغ، وأن لا يكون من آله صلى الله عليه وسلم. الصنف السادس المدين، وهو المراد في الآية بالغارمين، فمن كان عليه دين لآدمي إدانة في مباح أدانه في مباح، أدانه يعني استسلفه اقترضه أدانه في مباح أعطي من الزكاة إن دفع ما بيده من العين وما فضل من غيرها. يعني قال لك هذا المدين إن كان قد دفع لصاحب المال ما بيده من العين، داك الشيء اللي عنده الفلوس أعطاه لي ومع ذلك باقي عليه الدين، وما فضل من غيرها، ما بقي من الدين أعطاه له من غير العين، من غيرها المراد كداره وخادمه، من غيرها مما يملكه. مثلا واحد عنده دار وخادم وعليه دين، عنده دار ساكن فيها وخادم قديما كان عندهم يعني، فالمقصود له دار يسكن فيها هنكوي بالدار، وعلي والدار قيمتها 3 ملايين، وهو عليه 2 مليون من المال، فإنه يبيع هذه الدار القيمة ديالها 3 مليون، يبيعها ويرد للفقير 2 مليون ويبقى له 1 مليون ويعطى من الزكاة 1 مليون ويشتري دارا ب2 مليون. هذه الدار اللي كانت عنده كبيرة وعليه الدين يبيعها ويشتري غير دار صغيرة ويحيد عليه الدين، ويعطاه من الزكاة ما يستعين به على حاجته. مفهوم الكلام؟ يعني يبيع هذه الدار ب3 ويخلص 1 مليون ونزيدوا احنا 1 مليون ويشتري بها دار من الزكاة، يأخذها من الزكاة المقصود. وما فضل من غيرها، وفي إعطائه لمن عليها دين لمن عليه، نعم، وفي إعطائها لمن عليه دين لغير آدمي إلى آخره، وفي إعطائها لمن عليه دين لغير آدمي كزكاة في ذمته أو كفارة قولان، ولا تعطى لمن استدان في معصية من شرب خمر ونحوه، والمشهور جواز صرفها في دين الميت. نعم. الصنف السابع المؤلفة قلوبهم، والمشهور مات وعليه دين الميت، مات وعليه دين، فإنه يجوز صرفها الزكاة في دينه. يجي واحد بغي يخرج الزكاة ويخرج على ذاك الميت، يعطي على ذاك اللي يتسانه، يجوز أدام مات وعليه دين وليس له مما، يعني ما خلاش تركة غادي نخرجوا منها الدين، ما خلاتها حاجة، فيجوز صاحب الزكاة أن يسدد عنه الدين. زيد. الصنف السابع المؤلفة قلوبهم، والمشهور أن المراد بهم كفار يؤلفون بالعطاء ليدخلوا في الإسلام، وقيل مسلمون حديث عهد بالإسلام فيعطون ليتمكن حب الإسلام من قلوبهم، وحكمهم باق إلى الآن لم ينسخ. الصنف الثامن المسافر الغريب المحتاج المنقطع، وهو المراد في الآية بابن السبيل، فيدفع إليه منها قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده أو على استدامة سفره إن كان غنيا ببلده، ولا يردها إذا بلغ لبلده، فإن وجد من يسلفه ففي إعطائها له قولان، وإنما يعطى إذا لم يكن سفره في معصية، ولا يبنى من الزكاة سور ولا مسجد، ولا يعمل منها مركب، ولا يفدى منها أسير. هنا ذكروا مسألة فائدة ذكرها الشيخ عليش رحمه الله من المالكية، وهي جواب عن سؤال: إذا كان شخص من الناس غني بمعنى له نصاب ويستطيع إخراج الزكاة، فقد ذكرنا أن من يشترط في الفقير والمسكين ألا يكون من تلزمه نفقته أو من تجب نفقته عليه غنيا، فلا يجوز للرجل أن يعطي الزكاة لأبنائه ولا لزوجته ولا لوالديه. هنا ذكروا مسألة، وهي إن كان الولد الابن فقيرا وكان بالغا ليس صغيرا وقادرا على الكسب يقدر يخدم ومشتغل بطلب العلم الشرعي، بالغا قادرا على الكسب ولكنه مشتغل بالعلم بتحصيل العلم الشرعي، يعني أنه ليس مشتغلا بالكسب ليس له وقت ليكسب، فهل يجوز أن يعطيه والده من الزكاة؟ مشتغل بالعلم فقير قادر على الكسب ولكنه مشتغل بالعلم. أفتى الشيخ عليش رحمه الله بجواز ذلك، يجوز أن يعطي الوالد ولده من الزكاة إن كان الولد بالغا وكان قادرا. علاش كيقول الشرط والشرطين؟ لأنه إن لم يكن بالغا تجيب النفقة، وإن لم يكن قادرا تجيب النفقة عليه، بالغا قادرا على الكسب ولكنه مشتغل بالعلم أفتى بجوازه. نظم هذا بعضهم في بيتين بقوله: أجز زكاة والد عن ولده، أجز زكاة والد عن ولده، أجز زكاة والد عن ولده. ذكرها عليش في فوائده: أجز زكاة والد عن ولده، ذكرها عليش في فوائده، ذكرها عليش في فوائده. إن بلغ الولد قادرا على، إن بلغ الولد قادرا على، إن بلغ الولد قادرا على كسب وكان بالعلوم اشتغل، إن بلغ الولد قادرا على كسب وكان بالعلوم اشتغل. واضح الشروط؟ قال إن بلغ الولد قادرا على كسب بهذين الشرطين، إن لم يتوفر أحدهما فتجب النفقة عليه، وكان بالعلوم اشتغل، فهذا يجوز أن يعطيه الوالد من زكاته. فائدة الأخيرة أختم بها: هل يجوز أن تدفع عن زكاة المواشي والحبوب عين؟ من أخرج زكاة المواشي أو الحبوب عينا من الذهب والفضة نقدا، فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ مثلا واحد عنده 40 من الغنم تجب عليه شاة، الشاة قيمتها التي يخرجها قيمتها 1000 درهم، أعطى هو أخرج 1000 درهم، يعني أعطى قيمة شاة عين. يعني كذلك في الحرث في الحبوب عنده 5 أوسق، العشر مقداره 500 درهم، فأعطى قيمة ذلك العشر اللي هي 500 درهم، هل يجزئه ذلك؟ من جهة الإجزاء يجزئ، ولكنه مكروه، يجزئ بكره، يجزئ مع الكراهة. واضح؟ بمعنى ما هو الأولى أو ما هو الأصل؟ الأصل شو هو الفقيه؟ أن يخرجها من جنسها شات من الغنم. أما أن يخرج قيمتها فهذا يجزئ من حيث الإجزاء وهو مكروه. العكس هل يجزئ؟ العكس لا يجزئ. هل يجوز لمن وجبت عليه زكاة العين أن يخرج قيمتها من الماشية أو من الحبوب؟ هذا لا يجزئ أصلا. مثلا وجب عليه في ماله أن يخرج 1000 درهم، قال أنا نخرج الشات هذه كتسوى قيمة ديالها 1000 درهم، واضح؟ ولا نخرج واحد القنطار ديال الزرع القيمة ديالها كيدير ب1000 درهم في السوق. نعم القيمة هي هذيك، لا تضيع فيها، ربما تكون أزيد، لا يجزئ ذلك. إذن المال يجزئ عن الماشية والحرث مع الكراهة. ونعم في المذهب، في المذهب، في المذهب، غيره الله أعلم، في المذهب هذا الذي يجزئ العين عن الحرث والماشية مع الكراهة، والعكس لا يجزئ أبدا. وقد نظم هذا بعضهم بقوله في بيت واحد: ودفع عين، ودفع عين عن مواش وحبوب، ودفع عين عن مواش وحبوب مجز بكره، ودفع عين عن مواش وحبوب مجز بكره وسواه لا ينوب، مجز بكره وسواه لا ينوب، ودفع عين عن مواش وحبوب مجز بكره وسواه لا ينوب. واضح المعنى؟ دفع العين عن المواشي والحب مجز بكراهة، وسواه يعني العكس لا ينوب. الماشية لا تنوب عن الحرث والعين، والحبوب لا تنوب عن الماشية والعين. العين هو الذي ينوب عن غيره، وغيره لا ينوب عنه ولا عن غيره. والله أعلى وأعلم، إنه أحكم صلى الله عليه وسلم. نعم مسألة الزكاة، السيارة اشترى بها أكثر من ما يشتري، لأن قلنا دابته ينقص على الحصان، لأنه سيشتري بمليون. نعم يجوز، هذا أمر أباحه الله، رخص الله له فيه، ولعل السؤال سبق لنا في الممر، هذا أمر رخص الله له فيه، فما كان يستعمله للقنية يجوز له أن يشتريه بما اشتراه، هذا أمر أباحه الله تعالى له. إلا أن التبذير في أصله أمر يعني مذموم شرعا. مثلا سكنة، حيد أنت السيارة، سكنك التي تسكن فيها، يمكنك أن تسكن في بيت صغير يكفيك أنت وأهلك بثمن قليل. من أراد أن يشتري بيتا واسعا في مكان البيوت فيه غالية الثمن وكان مزخرفا ومزركشا ومزينا، جاز حل له ذلك ولا لا؟ هذا من الحلال الطيب مما أباحه الله له. من كان يستطيع أن يعيش في الشهر، إن أراد أن يعيش عيشة يعني تكفيه هو وأهله، يستطيع أن يعيش ب1000 درهم، عيشة تكفيه هو وأهله، ليس فيها كماليات ولا مستحسنات، ولا وسع الله تعالى عليه وأراد أن يصرف 5000 درهم فاشترى بذلك الكماليات والمستحسنات مما يقتل، هذا من الحلال الطيب الذي أباحه الله ورخص فيه. إلا أن القصد والتبذير عموما أمر يعني مذموم شرعا. لا هذه من القنية، هذا مما لا زكاة فيه. القنية بحال عندك دار، حنا سبق لنا أن أثاث البيت مثلا، أثاث الرجل، فرسه، داره، هذه الأشياء لا زكاة فيها، كيف ما كانت قيمتها، كيف ما كان ثمنها. أثاث البيت كان غالي، الآن الأثاث كين أثاث كيكون أغلى من السيارة، خبرك أثاث بيت أغلى من سيارات متعددة، غير أثاث ديال البيت، مع أنه يمكنه أن يشتري أثاثا، أثاثا يحصل به المقصود، يجلس به وكذا. فيشتري الناس أنواعا من الأثاث الغالية، غالية الثمن، هذا من المباح في الأصل، من الحلال الطيب الذي أباحه الله تعالى، إلا أن المبالغة في ذلك والإسراف فيه مما لا ينبغي، هذا المقصود. والله أعلم.